السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الآخرة والأولى، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة. وسنة هذه الحلقة جعلتها تحت عنوان سنة التكبير تسبيح عند رؤية الشيء العجيب. عنوان الحلقة التكبير والتسبيح عند التعجب. الله عز وجل علمنا في قرآنه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في سنته، إذا رأينا شيئا عجيبا، إذا وقفت أمام وردة نضيرة، أمام شجرة باسقة، إذا وقفت أمام عصفور رائع ألوانه خلابة، إذا وقفت أمام مشهد الأسماك الملونة وهي تسبح في عمق البحر، إذا نظرت إلى السماء وارتفاعها، إلى الجبال وانتصابها، إلى الأرض وتمهيدها، إذا سمعت قولا عجيبا أو رأيت شيئا مدهشا عجيبا غريبا، أن تقول سبحان الله، أو تقول الله أكبر. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شأنك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو على أنه من السنة عند سماع القول العجيب أو رؤية الشيء العجيب نكبر أو نسبح. روى البخاري في صحيحه ومسلم كذلك وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم سألته نساؤه الزيادة في النفقة، فخيرهن بين البقاء معه والصبر على شظف الحياة، أو أن يمتعهن سراحا جميلا، فاخترن رسول الله على الدنيا وما فيها. عمر سمع أن النبي طلق نساءه، فذهب يسأله يتأكد منه يتثبت: يا رسول الله، طلقت نساءك؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر. كذا روى الشيخان في حديث صفية رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته في معتكفه، فكلمته وكلمها، ثم خرج يقلبها، يعني يوصلها إلى بيتها. وفي الطريق مر على رجلين من الأنصار، فلما رأى الرجلان النبي وزوجه أسرعا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: رسلكما، إنها زوجتي صفية. المرأة منتقبة، وكل علماء الأمة قاطبة يقولون بأن كل نساء النبي كن منتقبات، هذا إجماع لا خلاف فيه. يا فلان يا فلان على رسلكما هذه التي معي زوجتي صفية. فقال الرجلان سبحان الله يا رسول الله، وهل يظن بك إلا الخير؟ يتعجبان من قول النبي سبحان الله يا رسول الله، هو أنت بتقول لنا عن التي معك؟ أنت أطهر إنسان وأعف إنسان وأأمن إنسان، سبحان الله يا رسول الله وهل يظن بك إلا الخير. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى، إذا سمعنا قولا عجيبا نقول سبحان الله. الفائدة الثانية، إحسان الظن بالمسلمين. قال وهل يظن بك إلا الخير يا رسول الله. الفائدة الثالثة، يجوز للرجل إذا جاءته امرأته لزيارته في المعتكف أن يخرج يوصلها إلى البيت إن احتاجت لذلك، وهذا لا يتسبب في انقطاع الاعتكاف. الفائدة الرابعة، من وضع نفسه في موطن الريبة أو الشبهة فلا بد أن يبين كما بين رسول الله، وحاشاه أن يتلبس بريبة أو شبهة، وإنما أراد أن يبين لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشى النبي عليهما أن يلقي الشيطان في قلبيهما شيئا صلى الله عليه وسلم. كذلك علمنا ربنا عز وجل شيئا عجيبا أن نقول سبحان الله إذا نظرنا إلى السماء المرفوعة بغير عمد، إلى الجبال التي نصبها ربها أوتادا للأرض حتى لا تميد وتزلزل وتهتز بنا، إذا نظرنا إلى الشمس والقمر، إلى النجوم، إلى الكواكب السيارة، إلى تعاقب الليل والنهار، نقول سبحان الله. الله علمنا هذا في قرآنه، قال الله عز وجل والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. علمنا ربنا تعالى في قرآنه إذا سمعنا عن شيء عجيب أن نسبح، ولذلك بدأ ربنا سورة الإسراء بالتسبيح، لأنه عجيب عجيب أن يخرج رسول الله محمد يسرى به من مكة إلى فلسطين ثم يعرج به إلى السماوات العلى ويدخل الجنة ويرى ما فيها ويطلع على النار ويرى ما فيها ويصعد فوق السماء السابعة إلى ما بعد سدرة المنتهى ويرى حجاب النور ويكلمه ربه عز وجل ثم يكلم الملائكة ويصافح الرسل ويرجع، كل هذا وما زال فراشه دافئ، كل هذا في جزء من الليل. ولما كان الإسراء عجيب بدأ الله الكلام عن بالتسبيح، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي أسرى، ما هو الإسراء؟ المشي بليل. فلماذا قال تعالى بعد كلمة أسرى بعبده ليلا؟ لأن الإسراء تفيد المشي بالليل، حتى تتعلم أن الإسراء لم يستغرق كل الليل بل استغرق جزءا يسيرا من الليل، عاد النبي وما زال فراشه دافئ. طيب الإسراء ثابت بالقرآن، فأين المعراج في القرآن؟ في سورة النجم، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. النبي رأى جبريل على الصورة التي خلق عليها مرتين، مرة في أول البعثة ومرة في المعراج، ولقد رآه كما خلقه الله نزلة أخرى مرة ثانية عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ابن بطال رحمه الله: التسبيح والتكبير معناه تعظيم الله عن كل سوء، واستعمال ذلك عند التعجب وعند استعظام الأمر أمر حسن، وفيه تمرين للسان على ذكر الله عز وجل. يا مسلم، إذا سمعت شيئا عجيبا، إذا رأيت شيئا مدهشا، إذا رأيت شيئا عظيما، السنة أن تقول سبحان الله. يا ترى هذه السنة حية بيننا، أم أنها ذبحت كبقية السنن وككثير من العبادات؟ مع الأسف الناس إذا سمعوا شيئا عجيبا الآن أو رأوا شيئا عجيبا الآن لا يسبحون، وإنما يصفرون يصفقون. سيادة الوزير المفوه أم قال كده خطاب مؤثر؟ فهي الناس إيه؟ وهذا تقليد للغرب وليس من ديننا. بعضهم يصفر وهذا ليس من ديننا. بعضهم إذا تعجب يضع يده على عجب يقول. بعض النساء إذا تعجبت تشهق أو تقول يا لهوي إذا تعجبت، وكل هذا ليس من الإسلام. بعضهم إذا تعجب يقول يا عم قول سبحان الله الله يهديك. يا إيه العيال الخنافس بقى إذا تعجبوا يقولون واو ما شاء الله عليك يا أمور يا بتاع واو أنت. قال الشيخ بكر بن عبد الله رحمه الله: وفي القرن الرابع عشر، اسمعوا يا مسلمين، وفي القرن الرابع عشر تسلل إلى المسلمين في اجتماعاتهم واحتفالاتهم التسفيق عند التعجب، تشبها بما يفعل المشركون، والمعلوم أن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند التعجب الثناء على الله وذكر الله بالتكبير والتسبيح والتهليل. بعض الناس إذا تعجب ضرب كفا بأخرى، يا خبر أبيض يا دين النبي. يا عم بتعمل إيه بس؟ ليس هذا هو الإسلام. الإسلام إذا رأيت عجبا أو سمعت عجبا أن تقول الله أكبر أو تقول سبحان الله. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بأنه أسري به قال: فهم، جماعة العرب القبر الإسلام الجاهلية، فهم بين مصفق. شوف لما تعجبوا أبو جهل عمل إيه، فهم بين مصفق وبين واضع يده على رأسه مستعجبا. كل هذا ليس من ديننا. إذا رأينا عجبا، أكرر، إذا وقفت أمام شجرة باسقة، إذا رأيت وردة نضيرة، إذا رأيت حقلا جميلا، إذا نظرت إلى القمر وقد اكتمل، نظرت إلى السماء وهي صافية، إذا نظرت إلى منظر البحر، إلى منظر قارب له شراع أبيض يسير في النيل، منظر خلاب مما أحل الله مما أحل الله، مش تقعد تبصبص لواحد تقول سبحان الذي خلق، لا يا حاج، مما أحل الله. إذا رأيت عجبا أو سمعت عجبا لا تصفق لا تصفر، ما تقولش يا، ما تقولش واو، ما تقولش يا دين النبي، يا خبر أبيض، المرأة ما تشهقش، يا أخي قل سبحان الله. هذه سنة قولية مهجورة. السنة الثانية القولية المهجورة ترك التبريك على صاحب النعمة عند رؤيته في نعمة. واحد ما شاء الله ركب عربية بنص مليون جنيه، أما تشوفها تقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. مش تقول ياه حتة عربية ما أصبحش ألقاها عندي، ده حسد. والحاسد يتمنى زوال النعمة من إخوانه، وأول من حسد إبليس، والحسد كبيرة ود جهنم. التبريك يا ناس، انت سعادتك بصيت في المراية شكلك عجبك، عضلات مفتولة، قسيم جميل، وسيم، لابس كويس، ممكن تحسد نفسك على فكرة. اقول ايه؟ قل ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. سليمان بن عبد الملك نظر في المرآة، قوة وصحة، كم وعشرين سنة، ضرب على صدره وقال أنا الملك الشاب، بيحكم نصف العالم وحاجة وعشرين سنة، قال أنا الملك الشاب، فحسد نفسه، فما مرت عليه جمعة إلا وكان تحت التراب مع الأموات. ابنك بيلعب قدامك وتزكي كده لسن فصيح، قل ما شاء الله، اللهم بارك. روحت البيت لقيت زوجتك كده يعني متزوقة ومقابلك كويس، شكلها عجبك، قل ما شاء الله، اللهم بارك، حتى هي هتنبسط. هذه سنة مهجورة، ترك التبريك على الناس عند رؤية النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكانت العين. العين تدخل الرجل القبر، ممكن تموت بقدر الله، وتدخل الجمل القدر. ذكرت قبل أن أحد العلماء سافر للعمرة، وفي الطائرة وجد راجل عنده 70 سنة بيناكف في مراته. إيه يا عم الحج، إحنا رايحين مكة، مزعل الحجة ليه؟ قال له يا ابني ما تعرفش أنت، الست دي عينها وحشة، وكل ما تروح معايا في حتة بتجيب لي مصيبة. قال تعالى يا حجة عودي جنبي. يا حجة، الشيخ بيعلمها، لما تشوفي واحد في نعمة اذكر الله، قول اللهم بارك، قولي ما شاء الله. يا سيدة، قالت له والله يا ابن الراجل ده مفتري وظالمني. ألا طيب اذكر الله. الطيار نزل مطار جدة نزلة نعمة كده حلوة، كأنه نزل على بساط ريح. الست إياها قالت الله الله الله الله، إيه ده؟ إيه حلاوة دي؟ ده ولا أكنه راكب طيارة. الشيخ قال لها يا حجة قولي بارك الله، الله يهديكي. الشيخ بيقول لي قعد ربع ساعة ما فيش نزول من الطيارة، وبعدين الطيارة بيسأل المضيفة هو في إيه؟ قالت له أبدا، الطيار جات له سكتة قلبية. أعوذ بالله، البصيت للحجة وبدأت أقلق بقى، رايح قابلتني امرأة عجوز، خدني معاك يا ابني أنا معرفش، هقول زي ما تعالي يما ماشي. قابلته الست إياها قالت له خدني معاك رجلي على رجلك. ألا تعالي يا حجة، قال خدنا شوطين بالكعبة والست تاهت مننا. قلت الحمد لله. وبعد ما خلص العمرة رجع الفندق لقاها قاعدة مستنياه. قال لها ازيك يا حجة، معلش انت تهت مننا. قالت له تهت منك، ما انا شايفاك يا اخويا زي السروح جاي بين الصفا والمروة. قال لي والله يا شيخ مسعد تاني يوم صليت وانا قاعد. يا اخوانا حرام عليكم، بتهلكوا بعضكم ليه؟ ممكن تؤذي ابنك، تؤذي نفسك، تؤذي زوجتك، تؤذي اخوانك ليه؟ اذا رأيت شيئا فيه نعمة لصاحبك قول ما شاء الله، لا قوة الا بالله، اللهم بارك. ثلاثة من السنن القولية المهجورة في هذا الباب ترك تشميت العاطس. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أكثر العلماء على أن هذا فرض كفاية، فرض كفاية. يا ترى احنا النهاردة بنعمل كده؟ واحد عطس قال الحمد لله، اللي جنبه بيقول له يرحمك الله، ده فيه حاجات أقول لك إيه، بس تلاقي واحد قاعد جنبك ويعطس، والله بسمع هذا الكلام وأراه، واحد يقعد في مجلس ويعطس يقول له مستهزئا امشي امشي، هو كلب، وبعضهم يقول له امشي بعترت التبن. يا اخي اتق الله، بالله عليكم مش ده بيحصل؟ يا مسلمين نسيب كلام النبي الجميل اللي كله خير وحسنات ونستهزئ ببعضنا ونقول كلام لا يجلب إلا السيئات ولا يجلب إلا النار. واحد عطس الحمد لله أخوي يقول له يرحمكم الله، يقول له ميرسي شكرا ميرسي بكو، يعني فرانسوا ميتران يا جدع قول يهديكم الله ويصلح بالكم. طب لو واحد عطس ونسي أن يحمد ذكروه، قولوا الحمد لله يا أخي ذكروه. طب واحد غير مسلم عطس وقال الحمد لله، قولوا له يهديكم الله ويصلح بالكم. طب واحد عطس وهو بيصلي ينفع يحمد ربنا؟ ينفع. طب اللي جنبه بيصلي ينفع يشمته يقول له يرحمك الله؟ لا، لا يشمت العاطس في الصلاة ولا في صلاة الجمعة ما دام الإمام على المطلوب الجمعة. طب واحد عطس مرة يعني قال له يرحمكم الله، اتنين، التالتة ده مسكون بقى عيان، نقول له شفاك الله وعافاك. يبقى لما تعطس تقول الحمد لله، واخوك لما يسمعك يقول لك يرحمكم الله، وسعادتك ترد تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. دول قولية مهجورة في هذا الزمان كبير عند رؤية الشيء العجيب وللعجيب على كل صاحب نعمة، يعني الدعاء له بالبركة. تشميت العاطس إذا عطس فحمد الله أصبح له في رقابنا حق الدعاء يرحمك الله، فإذا قلناها أصبح لنا في عنقه حق الدعاء يهديكم الله ويصلح بالكم. بالله عليكم ديننا مش جميل؟ وكل ما أمر به الإسلام حسن وجميل وطيب. أسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يمتنا على الإسلام. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.